يسامر مجلسنا سائح فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد، نحلق في ركبهم للعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، فإننا بادئ ببدء نحمد ربنا ومولانا على نعمه كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، وما بكم من نعمة فمن الله. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة الصيام، وعلى نعمة القيام، وعلى نعمة التوفيق لهذه الذنوب والآثام. نحمده تبارك وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونثني عليه خير هدى. ثم ان شكر وصول بعد ذلك الى كل من احسن بنا الظن فشرفنا بمثل هذه الدعوات المره بعد المره والمره تلو الاخرى، وعلى راس هؤلاء ائمه مسجدكم شيخ بلال وشيخ عيسى ومن معهم او من معهما من اخوانهما في الله تبارك وتعالى، ممن يؤيدونهما ويعينونهما على تحمل هذه او على تحمل اعمال هذه الدعوه المباركه. فنسال الله جل وعلا ان يعلي اكثرهم وترفع شانهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني ان اسقي اليكم جميعا شكرا جزيلا، اذ وضعتم فينا ثقتكم واحسنتم بنا ظنكم وجلستم الينا وتركتم مشاغلكم واقتطعتم شيئا من اوقاتكم الثمينه لتجلسوا الينا، فلا الله عز وجل ان يكرمنا واياكم بعلم نافع وعمل صالح. نساله تبارك وتعالى ان يكرمنا بفضله العظيم، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوه، كما هو مدون هنا وكما هو مكتوب امامكم وحضرت ان يسر ذلك تبارك وتعالى، موضوعها اسباب حياه القلوب، اسباب حياه القلوب. وقبل ان اخوض مضمار هذا الموضوع العظيم الجليل المبارك، لابد ان اقدم فاقول وبالله عز وجل احكام التوفيق والسداد ومنه الهدايه والرشاد، ظالم ان لا من واحد منا الا وهو يشعر ان الله عز وجل قد اقدم علينا من نعمه وآلائه في هذا الشهر الكريم المبارك. لئن سألتك كم من نعمة شعرت بها خلال هذا الشهر لربما لم تتمكن من أن تحصيها، وهذا حق. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله عز وجل سابقة، نعم الله تبارك وتعالى علينا نازلة آناء الليل وأطراف النهار، لكنها تزداد نزولا بل وتهاؤلا خلال شهر البركات وايام وليالي الرحمات. فنسال الله تبارك وتعالى ان يعرفنا اخبارنا وان يعرفنا نعمه بدوامها لا بزوالها، انه ولي ذلك والقادر عليه. ونساله جل في علاه ان يوفقنا لشكر هذه النعم، انه خير مسلم. ايها الاخوه، النعم كثيره جدا، لكن ثمه نعمه احسن ان كثيرا منها لا يدريها أهمية ولا يدرك أبوابها ولا يعرف لها قدرها. هذه النعمة هي حلاوة الإيمان، هذه النعمة هي لذة الطاعة والمناجاة، هذه النعمة هي تلك الحياة التي جعلها الله عز وجل في قلوبنا. وخاصة في هذا الشهر المبارك الفضيل الذي يدفعك إلى أن تجلس في هذه المجالس، الذي يدفعك إلى أن تقرأ ختمات وختمات، الذي يدفعك إلى أن تقوم الليل، الذي يدفعك إلى أن تصوم النهار، الذي يدفعك إلى أن تصوم القرآن، الذي يدفعك إلى أن تكون حريصا على كل خير يدعوك خبره، والذي يجعلك حريصا على اجتناب كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، إنما هو أو إنما هي تلك الحياة التي يعطيكها الله عز وجل في قلبه. إصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هذه المضغة كما وصف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني إذا كنت أصلح خلاص يترشح منا كل خير ويبدو منا كل معروف بفضل الله تعالى. ولذلك اذا وجدت نفسك نشيطا في الخير نشيطا في الطاعه فاعلم ان ذلك انما هو نتيجه عن حياه قلبك، والا فلا. لو كان قلبك ميتا، او اقول لو قال لو كان على الاقل لو كان مريضا لما كان منك ذلك الخير، لان القلب يامرك ولان القلب ينهاك ولان القلب هو امير هذا الجسد. نعم، قال عليه الصلاه والسلام: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. لذلك قال العلماء: القلب هو امير البدن وهو قائد البدن. ويذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كلمه طيبه في هذا الصدد فيقول: وليس هذا الذي يقصد القلب، وليس هذا الامير كسائر امراء الدنيا، فان الامراء قد يعصون من قبل الجن، وهذا حق لأجل قبل قواه، وقائد كلمة قبل قواه، مع ذلك ممكن الجنود تاعهم العمال تاعهم الاتباع تاعهم قد يعصونه. يبحث واحد العاصي يمشي يقول ولا واحد يخرج ولا واحد من اهل الغضب لا يبيعه ولا في لحظه اخرى، او يظهر ان القائد مرشد ومرشد بل وهو بعيد فيعصيه. لكن قال: لكن هذا القلب لا يوصل، هذا الامير لا يوصل ابدا من قبل الجوارح. اذا صلحت صلح الجسم كله، واذا فسدت فسد الجسم كله، هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا مما يجعل هذه المساله ذات ذلك الى حد بعيد، مساله القلب. ما دمت القلب تعلم هو كل شيء، اصلاح القلب، احضر الله، ديروا خير، اتركوا المعاصي، لا تزنوا، تعاونوا الناس، مصلين، وصوموا، قوموا، قراوا القران الى اخره، اخذوا هذا الدين. مصلحة القلب لعهد ذلك تماما هو المستعان. إذا قضية كبيرة بزاف، قضية حساسة، قضية رهيب، ذات أهمية دائمة جدا ما دام أنها تعلمت بهذا القائد وبهذا الأمير. إذا احتاج عليك أن إن شاء الله على وجود المحاضرة راح تشوف هذا الصف كيف نصلح إن شاء الله تعالى هذا الأمير وهذا القائد. إذا أصبح هذا القائد محضر الحياة وعلامات في الحياة، إذا كان حيا فإنه يبعث فيك النشاط ويبعث فيك الهمة لفعل الخيرات وترك المنكرات بإذن رب العظيم والتبرع. هذه الحياة تاع القلب، هذا اللذة التي يجب أن يلزم في نفسه، هذا الحلاوة التي واحدة في عرف الشرع تسميها حلاوة الإيمان، هذه حلاوة الإيمان في الحقيقة العرف والقدر. هذه السر على بالنسبة لهذه السعادة الذي بحث عنها الاولون وبحث عنها الاخرون ولا يزال الناس يبحثون عنها وسيبقون الى ان يرفع الله الامر عليها. لا من انسان الا وهو يفتش في حياته عن السعاده، مش السعاده الراحه النفسيه الطمانينه القلبيه يكون متاحا. ولذلك فان الانسان كل خلق الله عز وجل الانسان، وقلنا الى اين ثم الله عز وجل الانسان في قمه تفكيره، في قمه تفكيره العالم في قمه تفكيره، او الجاهل مع تنازع التفكير، الكبير والصغير والذكر والانثى، المسلم غير المسلم، الناس كلهم، كل واحد الذي يكون مرتاحا في الدنيا، الذي يسعى ان يكون سعيدا مطمئنا نفسي مرتاحا بال في هذه الدار، هذه الحقيقه هذه السعاده. احنا الدين سعاده حديثا، واحنا نحتاج الرضا، الله تبارك وتعالى وضح هذه المساله احسن توضيع حينما قال: من عمل صالحا من ذكر او انثى، اسمع فيها، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم بعشر ما كانوا يعملون. مع الاثار سعاده في الدنيا وسعاده في الاخره، فما اجمل الدين والدنيا حين يجتمعان. حميده الدين تعتبر امس الاخره، الدنيا والاخره تعتبرها. فمش قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهموم فلنحيينه حياه طيبه ولنزكيهم اجره من احسن ما كان له. والعكس مش قال الله عز وجل: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. شوف شقاوه في الدنيا وشقاوه في الاخره. فان له معيشه ضنكا ونشقوه يوم القيامه اعمى. شقاوه في الدنيا وشقاوه في الاخره، تعاسه في الاولى وتعاسه في الاخره. نسال الله تعالى العافيه والسلامه. شوف قضيه قلت غير مباح بالنسبه للمسلم. في السعاده عليك بهذا الجد ان شاء الله تعالى عز وجل، عليك ان تسير على هذا الصراط المستقيم الذي سار عليه المنعمون من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، جعل الله واياهم من هؤلاء. شيخ الاسلام رحمه الله يقول كلمه عظيمه ايضا في هذا الباب، يقول: ان في الدنيا لجنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. وشفت الجنه هذه قال: كيف الدنيا جنه؟ دي ما تدخلهاش ما يدخلش جنه الاخره، ويدخلها ان شاء الله يدخل جنه الاخره. هذه هي حلاوه الايمان. ان في الدنيا لجنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. وش قال هذه الكلمه عظيمه جدا؟ قال رحمه الله تعالى: قال: انه لتمر بالقلب اوقات اقول فيها ان كان اهل الجنه في مثل هذا انه لفي عيش. اذا كان اهل الجنه هم في مثل هذا قلنا لهم عيش الداعي. هذه السعاده اخوان، هذه الراحه. ولذلك كثير من الناس عنده مال، عنده جاه، عنده منصب، عنده كل شيء، لكنه ما يعرفش معنى الراحه، مش معنى السعاده، مش معنى الطمانينه. يرمز بالبر بالشهور، ينام بالشهور ويستيقظ بالشهور. زاد عليك تشوف الشهور، تعرف في سنوات فقط احصاءات، له احصاءات الانتحارات. اكبر نتيجه الانتحار السويد. السويد معنى السويد اللي رسول الله الايام يسموه الناس تحسوا اهل الجنه. يقول رسول الله الذين من بلدان قليله جدا قليله في الدنيا لما فيهاش ما يسمى بالفقر، ما فيهاش الفقر، ما فيهاش كذا. وبعدين واحد ما قال مسلم قال: اهل الجنه ليسوا سعداء. اهل الجنه اهل السويد جنه الدنيا بالنسبه لي ما فيها، قال ليسوا سعداء. علاش؟ بالنسبه لي في حرف كبيره بزاف بزاف بزاف بزاف. سبحان الله، عنده فقر، عنده دنيا، عنده كذا، هذا المقصود كما قلنا. علاش يموت؟ علاش يطولوا؟ يوصل الانسان يضع حتى في حياته، تعرف في حياته تاعك عزيزه بزاف، وبعد قال: ولا تجدنه احرص الناس على حياه، احرص الناس على حياه، اي حياه. وطبعا الانسان يحب الحياه، كيفاش الانسان يضع حد لحياته؟ ويرضى ان يلقى ان يموت ان يموت له نفسه. حاجات غريبه جدا، لكن هذا هو احنا في هذا الغريب. انا شفت هذا الشهير، كيف الشهير كبر عنده شهره يعني ملأت الاصقاع والبقاع، ومع ذلك النهايه كان عقله يستحي ما قدرش، لم يجد السعاده، شهره، طرح، كذا، كل شيء بين يديه، لكن لم يجد السعاده. من بعد شفت شيء واحد اخرى، تنظر الى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، كيف عاش وكيف كان عليه رضوان الله تعالى. أبو هريرة رضي الله عنه كان من أسعد الناس، كان من أسعد الناس. مع ذلك يقول عن نفسه: إن كنت لأسقط عند جبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجيء جائي فيضع قدمه على عنقي يظن أني مجنون، ووالله ما بي من جوع، ما بي من جوع، في شدة الجوع يسقط عند جبل النبي عليه الصلاة والسلام. كان الناس يسقطوا في الصفوف في زمن النبي يحصل بشدة الجوع، كانوا أحيانا يتفرسقون التمرة، فإذا جاء أحبه ولم يجد شيئا أخذ حلاوات العظمى التمر فيمصها ويستفيد ذلك ويستمتع به. سمعت أسمع واحد من الصحابة انتهى، سمعت أسمع واحد من الصحابة ضرب نفسه، سمعت أسمع واحد في جبلي عن صحابة ضرب. أبدا أبدا، مع الوجود عاشوا فقط المتعة، لكن الحمد لله كانوا سعداء بهذا الدين. كانوا سعداء بهذا الدين لأنهم عرفوا طريق السعادة. هذا الطريق، طريق هذا الطريق المبارك يقول فيه إبراهيم بن أدهم. وإبراهيم بن أدهم هذا يقول: هم في مرحلة كانت في هذه المرحلة قلت الكلمة أصابه الحق المتكة كما قلت حتى إنه كان ينام في سيرة الضدان وكان أحيانا يشتاق إلى كثرة الخبز. وش يقول كلمة رشاد كرم نبيا رحمه الله؟ يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجلدون عليه السيارة خمس بسيط جدا. يقول حمر ما الذي يرد عليه؟ ما الذي يشدك عليه ملوك وأبنائهم؟ هل السعادة راح نفسي يقول هل هذا راح نفسي؟ طبعا ما قلوش كثير غني والذي يسأل أن توصل عن كل شيء إذا كان فقيرا كان له ذلك إن شاء الله وما أخذ الدين والدنيا حتى يستجعل في مشكل وضع قال من صوص نعمة من الصالح للعبد الصالح في مشكل شوف أن يستجد عنك الدين أن يستجد عنك الدين مع الدنيا في مشكل إن شاء الله عن دوته. إذن هذا الأمر هذا فرق تعوني طاعة الله عز وجل السيء وعلى الصراط المستقيم هذه الراعة النفسية هذه القضية القلبية شوف لازم يكدرها المرء لازم يكدرها الحقيقة مرة من المرات يقول لك هارون الرشيد رحمه الله هذا الخليفة العالم الزاهد العابد كان يعيد الرحيم النبي هؤلاء العلماء هؤلاء المعارض من أجل أن يتعبوها كل واحد كان بالدعي أكثر شوية أعلى الموعظة عيد واحد الراب كما أعظم خمس قلب قالوا يا أمير المؤمنين تبع الدعي قالوا يا أمير المؤمنين أعطيت لو أن الله منعك شرطة قلب بماذا كنت فيها؟ قالوا في منع الشرطة تحتها ما بتمشي معايا أي واحد فكشف بالشرط يوم يومين ثلاثة أربعة وانت عندك الماء مش بذلك يعني ممكن الجنة تعمل من أجل شربة الماء ولا لا هل شربة الماء اللي محصلها الماء ما تدعش عليها أبدا ما رجل فيها قيمة احنا بنعاني مش عارفوها ما نعرفوش عنها سهلة بالصورة سهلة بالصورة هل يجب أن نعم وما شوف نفسك وفيك أن تجدكم أبدا تسوون نعم البطرة يقول شحن سوى سوى أول الدنيا ولا أكثر نعمة البصر نعمة السمع نعمة البصر نعمة البيان أبتنفس الآن تنفس كل البياء وقد تنفس إلى كل شيء نفسه إلا بهذا تحلو لا خلاص يحدث هم شو كيف البياء من أعظم ملوك الدنيا وأكبر من ذلك لكن أنا ما نشعر بالبياء يا أخوان عايش هنا ولكن عالية جدا ونيجي نحكي له ما نشوف لا نبيع شالي نبيع شوز يده وإلى الحمد نحن الله تعالى على نعمه كلها أعطيك نعم عظيمة جدا وخطط نعمة الإسلام فماذا الذي حصل حاجة رضي الله عنه؟ يعني بنعمة كلمة الإسلام نعمة عظيمة جدا أو بكرمنا بنعمة الإسلام أو بكرمنا بنعمة الامتزاج بسورة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام أو بكرمنا بنعمة الاستقامة على شرعه لا أرى في كل ذلك ولا لا أبدا أعطي كل واحد أن يراه كنت في الدنيا مشكلة تعجب أشد العجب واحد يعمل البقر واحد يعمل الفقر واحد يعمل كذا واحد يعمل مار واحد يعمل كل شيء واحد يهودي واحد صهاري واحد كذا واحد يبجر واحد يخطب واحد وكذا وانت تشعر انك في بيتي من دون الله تسبق الذكر صليت صلاه الفريضه وانت توصف الى الذكر وانت صائم بفضل الله تعالى شوف نعم كبيره يا اخوانا مبادره عظيمه وان تعدوا نعم الله لا تحصوها هذه نعم كبيره جدا نعم جمهور الرسول رحمه الله جمع كل عبد وعن مصر قالوا يا امير المؤمنين ارايت يعني اخبرني لو ان الله منعك شرب الماء بماذا كنت تفديها؟ ربي منعك شرب الماء مش كيف؟ قال افديها بنصف ملكي شوف الملك في الحياه كامل نصف الملك مستعد لبنته مش تشرب الموت ما شاء الله حاجه معقوله جدا منطقيه قال يا امير المؤمنين ارايت لو ان الله احتبس هذه الشرب في بطنك وكان يسوع أصبح نشرب شراب عذاب مش عذاب عذاب أليم فتصور تتابع الطعام وشرب شراب ذكر الجوش مش عذاب أليم عذاب أليم جدا عذاب عظيم قال أرأيت لو أن الله احتبس الشرب في بطنك بماذا كنت تفديها؟ قال أنا أفديها بنصف ملك آخر نصف ملك ثاني قال أفديها يعني وسط رحمه الله هذا اللي يعرفه قال يا أمير المؤمنين إن ملكا لا يسلم شرطة ما لا حقيقة أن تزهد فيه هذا ملك كبير ليس ولا شرطة ما هذه شرطة ما أنني كان صغير وإن تعبت كلمة الله إلى نفسه خلينا من العقال يتقبل ولا ضحك معنا وفكر في نعم الله تبارك وتعالى. نعم الله أنا لي الله مخلوق صيد بداية عظيمة كل حسوة أبدا سكن يعني يا حسوة نعم الله أنا لي الله ما تكون شحسبها رب يتخار وإن تعدوا نعمة الله لا تسوى نعم على تحسب تحسب تحسب الله العظيم لن يتأذى لك ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تسوى مع شرطة كنا من أعظم نعم الله تعالى علي وعلى الناس من الذي يعلم الشعور في الله أن الحياة أقل في رمضان حدودا الإيمان يملك صدقة يجب تساؤل يملك الكذا حدودا عندك همة تدفعك إلى الخير هذه همة قد لا يجبها في وقت آخر ولا لا إذا هذه نعمة نعمة تشنو كنا لا تجعلنا عن حياتي عن حياة القلب هذا في ذلك عن حياة القلب فقد لا يعلم شيء الكلام في هذا الموضوع بارك الله فيكم كلام مهم للغايه من جهات عده من نواحي عديده من الناحيه الاولى قلنا ان الامر متعلق بالقائد بامير البلد الذي لا يؤتى به ولا يعطى من قبل الجوارح هذا الجهه من الجهه الثانيه ان المرض هو المرض المضاد لهذه الحياه ممكن يكون مرض ممكن يكون قصر ممكن يوصل الى الموت اذا ما كان الخلاص فالامر كما يقول بالموت اهراق غيره الإنسان مش يقول يقول عجبته عجبته للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أعظم صح ولا لا يقول قد الإنسان بحيث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ما يقول لا عياذا بالله وحتى يبكي لا يبكي على نفسه ولا يبكي على من مات جسده لكن يقول قد أعظم بارك الله فيك قصد في القبر في عدد الأمور فويل للقاسية قلوبهم بالله فويل للقاسية قلوبهم بالله الله عز وجل ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوى في الحصين وبعد الله عز وجل يوصف الحجارة وإن من الحجارة لما يبقى النار وإن منها لما يشقق فيقض النار وإن منها لما يهبط خشية الله هو الله تعالى عز وجل قلوب أحيانا تقصد حتى تقول أشد قصد في الحجارة في عدد الله إذا أردت أكثر أشقاء وأشقاء إذا إحنا هذا يكون موضوع مهم جدا ليش في الداخل كل داخل عندك أشياء أحبيت أن يقول دستر تستبيه قبل أن أرى شيء العربية صوتها مشكلة العربية شوية مرتبزة كيف أشياء تخبر بها كل داخل تنبيه أشياء أمرا تخبر بها كل داخل الأمر الأول هو عن كريم القرآن حلمك مع القرآن تسمع الكعبة تسمع النبي عليه الصلاة والسلام تسمع الصحابي كذلك تسمع يقرأ آية في الليل جيدة كم للأرض الأيوة يبكي تصبح يبكي تسمع بالليل أو أصدر الله يقرأ آيات فيغمى عليه حتى يعاد إذا يحكم في ظروف ضرورية مدة ومدة بلاش إذا قلنا الإنسان يحب يختبر ما تفعله يختبره في أمرين الأمر الأول هو القرآن الكريم هكذا القرآن الكريم كيفاش كانوا الصحابة وغيرهم خلاصة خلاصة حال الصحابة ومن بعدهم وفي هذه الأمور ربهم عليها كما يقول عثمان بن عفان بن هريرة رضي الله عنه وأرضاه لو طهرت قلوبنا ما شجعت الكلام خلاص إذا طهر قلوب لا مش من القلب لو طهرت قلوبنا ما شجعت الكلام نحن نشوفه إذا احنا في سبب القرآن خشبه نتفكر نحب نقرأ القرآن نحب نقرأ القرآن نحب نقرأ الإيمان نقرأ شوية كثير إحنا نقول زين ما نتركش إذا رأي هذا نحن نقرأ قصة أو في حياة أو في جد كبير الحياة الحديثة إذا شو إذا ما نقرأ القرآن ولا نحب نقرأ القرآن ولا نحب نقرأ القرآن ونتأثر ولا نتأثر القرآن ونتقلب في قراءة القرآن نقول شوية إيمان نتقلب يعني كيفش كيفش أعطى الله قلوبنا ما شجع الكلام قال شكور من فضل أفضل رضي الله عنه وأرضى أمير المؤمنين ذو المغيب عليه الصلاة والسلام هذا الامتحان هو الاختبار له الاختبار الثاني الجنائز الجنائز كيف حدث في الجنائز كيف حدث في الجنائز كيف هو الجنائز أنا شفت في الغالب قد لا تجد أحد يبكي في المقبرة إذا كان يبكي فإذا ما يبكي عن هذا البيت كثمان شو واحد مقبرة الجنازة الأعمى في جيدكم يذكر عن الجنازة رحمه الله يقول عليهم يقول كنا نحضر الجنازة اسمع لي كنا نحضر الجنازة فلا ندري من نعزي لكثرة البكي من عارف شكون هو مرمية شكون مين تبيع الله يقول له عظم الله وأجره شكون نعزي من عارف شكون هذا لأن الناس قاعد يبكي يبكي على ابنه يبكي، يبكي على ابنه يبكي، يبكي على نفسه يبكي، يبكي على المصر بتاعه يبكي، لكن ما كلها يبكي. كما كان في مبدا الاحفاد الرمي يكتب عند القبر فيبكي بكاء مخرج منه الحياه، يبكي بكاء مره. فقيل له يا امير المؤمنين تذكر الجنه والنار ولا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ قال القبر اول ما في الاخره، فمن نجا منه فما بعده اشرف منه، ومن لم ينج منه فما بعده اشد منه، صلى الله عليه وسلم. إذا يحدثان مسلم تحت محبتنا في الجنه. ولذلك من الاشياء التي يحيا بها القلب يا اخوانا، يحيا بها القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زياره القبور، الا تزوروها فانها تذكركم الاخره ولتزدكم زياره اخره. يحدث لك ان تروح تزور المقابر، ومن حيث تزور مقابر ما تروحش على الغاشي، ما تروحش على الصالح وحده. تخيل وقت ما كانش الناس تخطى وحده، وشوف هاد الناس، شوف هاد الشخص، شوف هذا كذا، شوف هذا الشاب في مقلب العمر توفي، هذه الصغيره، هذا كذا، هذا كذا، كيف اشرحوا؟ هذا الناس كانت عندهم مشاريع، ممكن اكثر من المشاريع تاعي، كانت عندهم طموحات في الدنيا اكثر من الطموحات تاعي. ان لذلك وان لذلك راجع، ان لذلك يعني الاشياء تحيي قلبك باذن الله تعالى، وان تزيدكم سيارتكم خيرا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. احنا معلش اخوانا، كل واحد فينا يختبر القلب تاعه بينه وبين نفسه، ليتقدم الى الامام ان شاء الله، وليسعى الى حياه قلبه. حاولوا احنا الشيء نبذل به ان شاء الله تعالى ان القلوب تاعنا حياه، ولا نحتاج بزاف حياه شويه بفضل الله في شهر رمضان. والاعمال الصالحه ولا الاعمال الصالحه اللي تظهر بنا دليل على ان شاء الله. اذا احنا مش اليوم كيفاش نحافظوا على حياه القلب؟ عرضا كنت قد اشرت الى ماذا؟ الى زياره القبور والى تفكر الظروف، لان قال اكثروا من ذكر هذه الجنات، اكثروا من ذكر هذه اللذات. هذه اللذات شكون؟ الموت. هذه اللذات مشكك الجماعات ويجب البنين والبنات. الموت ما ذكره الانسان في حال سعد الا ضيق ذلك عليه، ولا ذكره في حال ذلك الا وسع ذلك عليه. الموت يحيي القلب باذن الله تبارك وتعالى. تذكر الموت تذكر الخاتمه للذي سيخرج في اليقظه وقت يقبل ويقترف الذنوب والمعاصي. متى؟ إذا غفل، إذا نسي الموت، ولا لا؟ لم ينسي الموت، الصور تاع في كل لحظة يتبدل لك الموت بين موضعيك، بين عينيك. ونفس الشيء قال: الموت أقرب إلى أحدكم من شرح نعله. كيفاش تعرف؟ الآن الحكومة لو تكلم الآن ممكن يجيش دقيقة، يجيش دقيقتين، ممكن وهو يتكلم إن لله وإن إليه راجعون. تعرف هذا شو واحد يجزم بين روحه في ساعة أو ساعتين، تفضل على أكثر من هذا، صح؟ يعني إنسان، فبالتالي من ضمن إنسان كيف يتقرب لي ممكن يموت بعد قليل، ما يعصيش، ما يعصيش بالدين، حتى لو كان يرجع بسرعة، يخشى أن تدركه المنية، يشفق على نفسه أن يدركه الموت وهو في غفلته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. يبعث هذا الشيء اللي كان محطوط في البيت. قال: ما أبكى العيون، ما أبكاها الكتاب السابق، ما أبكى العيون، ما أبكاها الكتاب السابق. شو الكتاب السابق؟ إن أحدكم لا يعلم إلا عمل به الجنة حتى ما يكون بينه وبين عبد الله ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعلم إلا عمل به النار، وإن أحدكم لا يعلم إلا عمل به النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعلم إلا عمل به الجنة. إنما الأعمال بالخاتمة، إنما الأعمال بالخاتمة، صلى الله عليه وسلم على الخاتمة الحسنة، إنه لله خير الرحيم. هذه إشارة إلى دينا بعض مسائل حياة القلوب، سلام حياة القلوب، ذكر الموت، ذكر الخواتيم، اهتمام بالخواتيم، زيارة القبور، ومنها حفظ الله. ما ذكره بعضهم وهو يتكلم عن حياة القلوب قال: أسباب القلوب، حياة قلبك، حياة قلبك خمس عند قسوته، فدم عليك أن تفوز بالخير والظفر، خلاء بطنك وقرآن تدبره، كذاب صحوة باب عند ساعة السحر، كذا قيامك جرح الليل أوسطه، وأن تحارب أهل الخير والخبر. ذكر بعض الوسائل التي تحيا بها القلوب. بماذا بدأ؟ بدأ بخلاء البطن، يعني فراغ البطن. مش معنى فراغ البطن؟ التقليل من الطعام والشراب. من الاستاذ تكلموا عن هذه النقطة في هذه الأيام. لأنه كان اهتمام كبير، المفروض يعني المفروض شهر رمضان. شهر التقليل من الطعام والشراب، شهر الصيام. ما تاكلش ما تشربش. عنده غروب ما تاكلش في أكل الجاوز، وتصحى وخلاص. نهار كامل وأنت صايم. نتكلم مشروب لا لكن احنا قلبي موجه شهر رمضان هو شهر تقريبا طعام شهر احنا رمضان شهر شهر تنويع طعام شهر شهر شهر يقوم الانسان فيه ما لدى رمضان ولو ان يستهين كاجل ذلك نجد الديون الى رمضان فوق رمضان فرصه باش تقلل المصاريف احنا رمضان لا زياده المصاريف ونصرف كذا وكذا 15 من 20 من 25 من 30 كلمه علاش؟ علاش؟ على عادة كم شهر وكذا وبعد ذلك قال ممكن الطعام تاعه بين اهله قسمه بين اهل بيته وصدق الله اكرمه الله هو صدقه اذا بقيت حظك صدق الله اكبر من حظ اهل بيته هذه كلمه كبيره نصف شهر مش فريش فريش صدق سنين شهر واحد في خالك كان طالع جيش احنا البدو ويطلع جيش قال اتفضل عجبت ودي رسول صلى الله عليه وسلم هذه لا تشوفها مش تصور شو نجمع هذه طويله هذه تسمية هذه تحليل هذه تكاثر بصر 17 خمسه 17 خمسه يكون من الهبوب والجيران وما شاء الله وهذا ما نمشي نتاسف او بيها لله اذا شهر رمضان هي فرصه بشكل كبير لها مقابله احنا عندنا شوف سبحان الله كيف يزور ضبط وقوم يسير رهيبا تعرف الحكمه تكون صوم وتصحيح احنا نقول ماشي حديث لكن حكمه مقوله طبيه وفيها يعني جانب كبير جدا جدا في الصحه لا لا والان كاين حديث اسمه الصوم الطبي وكاين واحد الف كتاب النافع للغايه سماه الصوم الطبي او تطبيق الصوم التطبيق هو كامل مساوي ما عنديش جدا كذا اعترف الصوم هذا فيه عجائب فيه عجائب احنا بالعكس يا اخوان يصير ما كانش موجود من وين يبغى يتخلص رحت في الليل بعد المغرب رحت المستشفى يجي يشوف يستعجل يتعجل كل واحد يشتغل في الدار واحد سبته بوسيدي وواحد سبته زابية واحد سبته بدل اوجه الله المستعان قلت بعد ذلك الصبر ربي يهدي رفع الله رحمه عندي واحد الحديث يقول انا اعدل الاطباء قديما وحديثا ما ملأت هذا قلنا يسوس ما ملأت هذا وعاء من شرفع من بطنه شوف معنا وش من النبي صلى الله عليه وسلم وعاء من جملة الأوعية كل وعاء هذا شر الأوعية ما من ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم يعني بخير بحسب ابن آدم من البيبانات يقل صلبه يقل ذلك قوم إن شاء الله فوق قبل أن يسأل إكرام معنى الشهيد مبلغ بالزيد فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه شنو يعني كذا حكمة عظيمة جدا جدا جدا حكمة عظيمة شكون يقول لنا شكون اللي فينا هنا قاعد هو انا يثبت ان لي انا شكون اللي نظام غذائي تاعها دور في الطعام كل شعر له قلبه شكون له قلبه كذلك معليش فان كان ولا بد احنا جا فان كان ولا بد احنا دائما لابد ضرورة دائما فان كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه شكون هو قسم الاكل تاعها ياكل شوية بعد يشرب ما شاء الله نعمة ويستحس بقدرته يعني كل حاجة بدأت أنا بطل في يوم الواحد تبدأنا في الشهر يوم دي ثورة الثانة ما قدرش كل شيء يديك من الثلاث أسلاك جاء لك ومع الشوف لا لك يقدر ما فيها قدرش أنت لا تسمع هو شعر كذب معه ولا في مستشفى عارف ولا في مشي هذا ربي يهدي مشي واقع عدنا ربي يهدي كان واحد قال له سيدي يا أخوك قال لك شوف ده في المغرب ما فيها قدرش ما قال شيء كان الله يهدي كل ما سمعت هذه تسوق في الطعام قال لي يقول واحد راح تكون مستعد قال لي تقول مستعد انا عارفه قال لي ليش وقت تحبس انا شوف ان شاء الله ربي يرحمنا ويرحمنا هذا الحديث ربي يحفظكم كنا اعدل الاطباء قديما وحديثا قديما كان واحد اسمه واحد من ابي بكر وليه الطبيب قال لي اسمع سمعوه الحديث ولن ينقطع جوه قال لو ان الناس اخذوا بهذه الكلمات اخذوا بهذه الكلمات لتعطلت الملك ثلاث ملك ثلاث على المستشفيات لتعطلت الملك ثلاث ولا أغلق ولا أغلقت دكاكين الصيادلة ولا سلم الناس من الأفكار والأعراض قالت ممكن يسمع هذا الناس ويطبقوا هذه القاعدة النبوية هذا الحديث النبوي الشريف وكان يطبقوه قال في المستشفيات لا تطبقوا الامتحان الصيادلة يحبسوا كيف الدليل شو ما عشان قال يقول ما كاش امراض ما كاش غير باذن الله وهذا امر مش غير مش غير يا اخوانا اذا كاين واحد كذا نقولوا كي مرض يروح المستشفى ويحط ما مش كله نقص ذلك في الرجال ما تشتغل هذه ما تكون شريك ما تكون شريك ما تكون شريك صح ما تكون ترقد ما تكون كذا إلى آخره أنت البتة هذا مش بجاوة فيها المعيدة بيت الدار صدقون المعيدة بيت الدار حبينا نقول هذا الواقع هذا الواقع نسمي كل انتبه هذا الشيء يصح المسيرة دعوه يصح المسيرة دعوه في هذه القضية ولهذا أعطيك ذلك قديما ماذا قال حبيبا تعرفت ابني في ألمانيا في بعض المصحات بعض المستشفيات عند البحر قال محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هم حكمة يتبعوها بالنسبة لهم ما من أبو آدم من عائشة ومن قبل بحسب ابن آدم القيمات إلى آخر الحديث ناس أثار بفضل هذه الكلمات ونحن نخليها قد أخذ الكلمة من إيش من الحديث نستعد بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة حبنا رأي كل محنات عن الدفرة قال لك الدفرة الدفرة فيها مفاسد كثيرة جدا مفاسد كثيرة حتى قال صلى لو كل من أهل الأمور ما سببوا أجلكم لقالوا الدخان أهل الأمور يعني الموتر يمكن أن ما سببوا تعالى أجلكم تعالى شو نكون جلما لقالوا الدخان الدخان تبع دخمة ودخمة البيضرة عمر كل شيء إدخال الطعام على الطعام هذه الأمراض وما سبب ذلك هذا واقع الأمر واقع هذا في الدافع صحيح زين هذا إذا كنا احنا من ناحية الجسدية وإن كان احنا الجسد لا يقل من قيمته لأنه مركب الروح ولا لا مركب الروح لكن أهم من ذلك نتكلم عن القلب نتكلم عن الروح حالة الروح وحالة القلب هذا أعظم شيء أعظم من الجسد أعظم من الجسد هذا هو عالم الشباب عنده دور كبير عنده دور كبير قد كان عباد من بني إسرائيل يتعبدون فإذا كانوا عند الغروب قام عليه قائمهم فقال يا بني إسرائيل لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا صح ولا تفوت وحبوش قال قال ما استكانت الحكمة معدة معدة المتاع ما استكانت الحكمة معدة المتاع وقال بعضهم إن كان الرجل منا لا يعلم بالذنب كما يعلم بالذنب يصيبه وقال بعضهم التقلل من الطعام والشراب طريق الى الخيرات او كما قال تقليل الطعام والشراب طريق الى كثير من الخيرات ولكن المسارعه في الخيرات باذن رب العالمين مستمره اذا اذا حبيت تقول فان تحلم ان شاء الله تعالى الانسان يكفر الطعام والشراب في رمضان وفي غير رمضان وانت تجربها في نفسك هذا في اليوم اللي تقول حاجه فيها في المغرب ترى في المشاهدين ما شاء الله تجد نشاطا وهمة نهار تأكل بزاف باش توصل للضعف المسجد مشكل تدخل في دجاج الإمام وتوصل في دجاج الإمام مؤذن مطول نقال شبه الإمام مطول في الصلاة إلى آخره ربي يهدي يا صلاح المهم إذا احنا نتحرك ونفعنا سيكون عنده يضاف إلى التعب ويقلل من الطعام والشراب سبب آخر من أسباب الحياة الولود بإذن عذاب الولود الإكثار من ذكر الواحد الأحد الفرد الصمد على الهدف ولم يكن الواقع الإكثار من ذكر الله الإكثار من ذكر الله حدث القلب والله إلى الله إلى غيره وش قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن حياة تعب بذكر الله تبارك وتعالى بذكر الله جل جلاله ذكر الله عز وجل لما كان لما كانت فوائده كثيرة جدا جدا جدا فإن الله عز وجل أمر بالذكر الكثير وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالذكر الكثير أيضا الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر الكثير أنت أدلة كثيرة على هذا أدلة كثيرة أقرأ في القرآن الكريم من يذكر بالذكر من يقوم بالذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وهكذا حتى قال كعب بن ضرعه بشرى قال لو كان الله عز وجل عاذرا أحدا لعذر عبد موسى زكريا إن عبد زكريا عليه السلام لما بشر ربي عز وجل وقد كبرت سنا وقد بلغ من الكبر عليا وامرأته كانت عاقرا وبشر ربي عز وجل سن بولد والناس تتكلم وراحت كذا كذا كذا قال رب اجعل لي آية يصح سجد آية ويتحدث قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا كبر واذكر ربك كثيرا ما تكلمهمش إلا رمزا ساكت غير رمز ما تنساش الذكر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإنكار كعب بن ضرعة رحمه الله قال لو كان الله عز وجل عاذرا أحدا في ذكره أو في الحكمة من ذكر الآن وعبده زكريا عليه السلام أن الرسول لا يأتيه عن طريق البشر رضي الله عنه يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فدلني على ذلك كشفت به قال لا يزال لسانك رغبا من ذكر الله تعالى. ابن تيمية رحمه الله يذكر في وادي السند نحو من 80 فائدة من فوائد ذكر الله تعالى، فوائد دينية فوائد دنيوية فوائد على الجسد فوائد على الروح والقلب فوائد في الدنيا فوائد في الآخرة، يعني شيء عظيم جدا يا إخوان، شيء عظيم جدا فالذكر من أفضل هذه الفوائد. هذا الذي نحن بفضل ذكره أن الذكر وأن الإحصار من الذكر سبب قوي لحياة القلب، ويفضل بأن الذكر قليل ليس من الشيء الاهتمام ليس من الشيء الصالحين. لما؟ كما يقول أبي رضي الله عنه قال من أكثر من ذكر الله ذلك من الإنفاق. علاش؟ لأن الله عز وجل في القرآن إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا مصلى يراؤون الناس ولن يذكرون الله إلا قليلا. يذكر الله المنافقون ولكن يذكرونه ذكر الذكر قليلا ولن يذكرون الله إلا قليلا. إذا تأمل حديث الذكر حديث السبب هو الكبير جدا عليك بكل ذكر واحد الأحد سبحانه وتعالى. وأعظم ذكر قراءة القرآن الكريم، أعظم ذكر أنها تقع في القرآن الكريم كلام الله أفضل ذكر لله. أو بعد ذلك قال وإنه لذكر لك نبي مسلم قال وإنه لذكر لك ولقومك وصلى الله عليه وسلم لذكر لك قال على أي شرف وأنا شرف لله شرف لأمة الإسلام شرف لنبي صلى الله عليه وسلم أنا نحن ربي شرف لك القرآن أنا شرف لك في رمضان يبدأ شوية خرج رمضان مشكل كبير مع القرآن وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خلينا نذكر واحد مثال لله المثل الأعلى ولو كان مثلا واحد صديق تحبه بزاف مشكوك عام عامين ثلاثة أربعة خمسة سبعة عشر سنوات انقطعت الأخبار في العالم تتفكروا تبكي تحسن حتى يجيب واحد يبشر يأتيك المشاكل يقول في يهودي فلان وسمع مشكور فلان وصلت في بلدي كذا وكذا وقد بعث إليك بهذا الكتاب قد بعث إليك بهذا الكتاب كيف تعلم هذا الإنسان؟ حدثت ضرب دائما هذا الكتاب تروح الدار وتفتحها تمشي تفرق وتتقرب وتبكي وكذا إلى آخره. كيف تجيب كتاب من الوحي والنهى سبحانه وتعالى من ربك تبارك وتعالى فيه ذكر شرف شرف عظيم جدا لنا أن ربي عز وجل كرمنا وجعلنا من المكرمين ربنا سبحانه القرآن يقول درس الكفر يا أيها الذين آمنوا تحس بين ثمن الذين آمنوا الشرف ربي يخاف فيك مش شرف فيك كما قال واحد من العلماء رحمه الله تعالى قال كلمة طيبة جدا قال إذا أردت أن تكلم الله فعليك بدعائه وإذا أردت أن يكلمك الله فعليك بقراءة كلامه. إذا حبيت تكلم الله شكون راح يشكل الله عليك بالدعاء وقال ربي ادعوا لي استجب لكم تبى تقول يا ربي اعطيني يا ربي امنحني يا ربي ارزقني يا ربي اشفيني يا ربي كذا تخاطب الله تبارك وتعالى بشرف عظيم جدا قل ما يعلم ربي لولا الدعاء الدعاء هو العباده عباده جليله هذا شرف كبير انك توفق للدعاء. اذا اردت ان تكلم الله عليك بالدعاء اذا اردت ان يكلمك الله الله اكبر عليك بقراءه كما قلت لكم في الايه يا ايها الذين امنوا لأنك مخاطب أنت من جملة الذين آمنوا كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيه سمعك فإن له خير تطر به أو شر تنهى عنه. أنت مخاطب إما خلق ولا شر خلق ولا تفعل أو شر ولا تفعله هذا هو معاشر أفاضل وروح حاجة أخرى لأن الكلام المكفر هنا الذكر القرآن في كلام الجنون كان على تتاح لنا فرصة الكلمة عن القرآن عن حالنا مع القرآن وكيف نرجع من القرآن وكيف نعود إلى القرآن وكيف نكون إن شاء الله تعالى زيئين من شكوى نبي عن الصرف كيف نكون شبكنا في شكلنا هنا نجد القرآن رسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن من القرآن احنا في رمضان يقولنا على ذلك شوف شوف هذا فقط يا زوجة من قرأ عنك بكتاب الله بكتاب الله فالحسنة والحسنة بالعشرة لا أقول إلا محافظة كلمة محافظة محافظة محافظة كما أعطى الحديث بلاد إلا يمكن أن أهزنا تخلي مش هذا ما الحساب فقط الشراب والله إلى سبع الأحوال إلى أوعاد كثيرة والله بعد إلى الشر والله بسم الله عليه ليه كثيرة عشرة في عشرة فقط تقرأ حسنة عندك أكثر من 30 مليون حسنة ختمة واحدة أكثر من 30 مليون حسنة ختمة في الكتاب أربعة لك أن تعود الحسنة خلينا نقول لبعض المريض أبو عشرة هل أقل عندها ختمة في الشهر هل أقل في الشهر ختمة أكبر حتى لا نقول أن الهاجمين بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى من الأشياء التي تحيي القلوب بإذن الله القلوب الإحسان إلى الناس الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى الإحسان من جدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على المسلم أحب الأعمال شو قيل قضية كبيرة أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على المسلم أدخل في حاله واحد مسلم أحب الأعمال ربي يحب الزمن هذا إذا تعمل الناس يحبه الله وتقبل منك الله تبارك وتعالى لا يعطي شرطي يمنح ويكفر من مكفر أنه يحيي قدر وما أحب السرور على الناس إلا حينما أحبه قدر سبحانه وتعالى وما تجيب أمور وماذا تجيب أمور حياة القلوب هذا العالم والآن لازم في ناس في الأرض ناس معدوش الدنيا عندنا ما تشوفوش من هذا الحين رمى فيها ومع ذلك يفهموا هذه القضايا صار الإنسان يشوفون واحد مريض نفسيا وش يديرون؟ يرشدونه إلى العمل الخيري إلى العمل الإنساني لأن الإنسان يحس أي واحد يكون يعمل العمل الخيري يحس كيف يدير خير؟ هذا الإنسان يفرح لا تفرح منه كيف أنا واحد وين يفرح لا تفرح منه؟ ولا هو بكى ليش تفرح لا تفرح منه؟ ليش تفرح؟ وتحس بوحدة السعادة واحترامها واحترامها تشعر أنك إيجابي في أمتك هكذا الخير تعاون هذا وتنصح هذا وتوقف على هذا وتجي العلم هذا وكذا تحصل كل إنسان فرحان ونسأل الله تبارك وتعالى من جد أن تفضل لعل الخير للأمم كل أمة اليوم محتاجة بزاف والله يعافيها الأمة راهي محتاجة بزاف بزاف بزاف كي نعم كي أشياء تحتاجها الأمة لكن تحتاجها بشيء وإحنا اليوم راهي أزمة أزمة في العالم الخيري وغيره في العالم الدعوي يعني في كل خير كان اسم أزمة هي أزمة الرجال تعرضوا بخطاب من لما جلس مع أصحابه يوما فقال تمنوا أتمنى كل واحد يتمنى قال يا أمير المؤمنين وأحبابه أما أنا فأتمنى بيتا مملوءا دراهم لأنفقه في سبيل الله الله يبارك شوف هذا في سبيل الله كل واحد فيهم دليل يعطيني بيت كبير عمر ضرر ان يكون في سبيل الله وانت تمنى اتمنى بيتا مملوءا ذهبا لانفقه في سبيل الله وانت اتمنى بيتا مملوءا جواهر لانفقه في سبيل الله قال تمنى قال يا ابا المؤمنين ما تتمنى تمنى تعالى قالوا اتمنى وش قالوا؟ قالوا اما انا فاتمنى رجالا مثل ابي عبيده وعد رجالا معه أنا أتمنى رجال مثل أبي عبيدة الجراح في هذا الزمان أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لأن الأزمة لا تزال في رجال إخوان تزال في رجال إحنا الآن الشيء اللي تعلمناه نستخدمه الله إخوان خلاص أنا خلينا أسمع هذا خلينا شو تكون يتبعنا ونبكي أعلاش النصر الفلاني والمكان الفلاني نصرة النصر النصرة هي كذا نصرة تلحد نصرة تنحرف نصرة شحال فساد كل بلاد اليوم تسمعوا تسمع انت الامبيرات قول فريتي وكتب صالح قصه انا لله وانا اليه راجعون قول فريتي تسمع اسم راسي ملحد عياذا بالله اخوه فريتي صار عربيا قال مش عارف الشعر عياذا بالله واحد كرم لقى ديالي واحد كذا واحد يحل سلم وكان يصلي وكان يصلي شي خطير يا اخوان شي رهيب لكن نقول من بين الاسباب هنا احنا نعرف صباح الجسد ناس قوس ومن اهم الاشياء تشعر بها الناس انك تدخلهم مشاعر مشاعر كما يقال تقف معهم واحد فقير واحد كثير من الناس الساكن مشاو مع المرسلين هذا الماء مشاو معهم من بعض فقير مع الجمال جو ضرور شوية اورو ولا قالوا يديروا كنيسة تروح تعيش غرضة ياخذها بدل بين مسكين كشيء ده اسعار دهية كبيرة احنا نصنع لهم شيء اخوان وإلا هو الأصل فيه يدخل في البلاد في عايشة في البلاد المسلمة وعندهم البلاد تفتحهم أجداد تفتحهم يعني عندهم الدين الوراثي في البداية احنا نفهم منهم احنا نفهمهم يصير دين تفتحهم إن شاء الله دين فيه العلم فيه الفهم فيه الكلام فيه الإدراك لله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام احنا لو كده اخذنا شويه فرق نوصل الناس للناس، نوصل ده شكل في الارامل، شكل في المنطلقات، شكل المؤمنين، شكل المحتاجين، شكل المستقيم، شكل المعوقين، شكل المسلمين محتاجين لرعايه ورعايه، شكل اليتيم كان يتنزل محتاجين شكون نفس الحاله يصدقوني اليتيم يحتاج منك بزاف احيانا احيانا يحتاج كلمه سبحانيه. ولذلك اشار الى مثل هذا لما قال عليه الصلاه والسلام يرحم اليتيم، يرحم اليتيم شهاده كبيره، يرحم اليتيم وامسح على راسه واطعمه من طعامه في حاجتك اعتبار وشقاء واطعمه من طعامه يلم قلبك وتدري حاجه واطعمه اتبع ما للحديث ارحم اليتيم واطعمه من طعامه اطعمك ارحم اليتيم وامسح على راسه صعبه وانسد وامسح على راسه واطعمه من طعامك يلم قلبك وتدري حاجه يضعف قلبك يظهر قلبك يلم قلبك وتدري حاجتك، تدري حاجتك من قبلك معينة تطفو شهوة وعند ناس شهادة حية تقول لك ناس تعالى اعتنوا بالدفاع فأكرمه الله عز وجل إكرامه وسهلا أدركوا حواجب حواجبهم شهوة واحدة لكلمته شخص رجال يحكي لك كيف يقول لي ظهر في تتابع في يده مدح لك يا ربي ظهر قرب سنه ظهر في تعتني بهم واحد قال لي لك أن المرض من الأمراض المستعصية من الأمراض المستعصية أحب أن يتبشر بفضل الله تعالى في المرض وأحب أن يتبشر في هذا الكتاب واحد كل واحد مشرك مشرية كل واحد مشرك مشرية في واحد أيضا مرض من المرض الذي نعم بعض في هذا المرض في الصحابة مشرك المشتركين واحد واحد ما أصبح يجمع في كي يتنمى العصر وكذا فقدم دعوة إلى الله أيضا وكرمه ذكروا من الكلية واحد كان في خمس ما شاء الله جميعا ذكروا ما شاء الله عنه خير ذكروا الدعوة عنده مصرعة كبيرة عنده الله يبارك تكبوا في أول الله يبارك ما شاء الله طبعا الوقت لهم ونشوي لهم كم صار الله خير بعد ذلك بعد ذلك جينا في صورة الأحكام عبد العزيز هو أحكام قال لي سبحان الله نحن رحنا في مرحلة جماعة ما قال مع ربع سنين جفا ما كيش بطا ربع سنين جفا مهم كان قصة كان قصة بجمهورية كان قصة الليلة اللي باش يجي محمدية ربك رب واحد الأمر أي أيوه. ربع سنين جفا في حين هو قال لي وانا أنت مصر عام جيراني وزارع وكذا وكذا وكذا زرع ثم تعطى كل شيء عايش في الزرع كم تعطى كل شيء قال لي أنا عندي زوج عندي بأعاني بأهلنا وبالأهل كان أبار فقط أكثر ما تكشف البعض كيف بئر واحدة في الماء عندي أهل هو أمزوز أبار في المزرعة بئر فيها الماء بئر ما فيهاش عجيب جدا ولا عجيب جدا البئر اللي كان مذكور قال البئر اللي كان الماء الذي أكرمت فيها اليتامى الذي كان اليتامى شربوا وغسلوا وكانوا يسوسوا بل في الماء هذيك البئر بدأ الله عز وجل بالماء تدري حاجة لك عندك مشكلة يتحدث في بداية تبارك وتعالى أنا حكيت معك يقول كذا ملك نبي صلى الله عليه وسلم صح عليها ما تقولش أحد إن شاء الله دوما تسمعوا هل تقولوا شهادات نفس الشهادة إنسان رب الله له بصار حينما اعتنى باليتامى صدق ولا تصدق أنا ما أعرف صدق ولا تصدق شيء كبير هذا إدراك حوايج حتى أنا نجح أنا رجل في الواقع اللي تقولوا يحيى قل الداعي أنا حكيت واحد طباخ مع اليتامى في معاهم مرحلات هو اللي مخرج وش قال لي؟ قال لي صدقني يا شيخ شوف انا كنت معروفا الناس كانوا يعرفوا قال لي ما يتحداش يمكن واحد قال لي صاحبي فاتني قال لي ما تدريش ما تدريش قال لي ما يتاثرش يسمع القران يسمع القران قال لي نهار واحد خدمت عليا في الامر شوف هو يمكن يديك بس انا كنت شكلت يديك قال لي الحمد لله اردت ان اقتل قلبي بالعقيد ولقد بقول لك خلاص نجحت ان شاء الله قال له شيء تتاثر تبكي هذا الشيء سهل والله العظيم يسير على المسلم وتعالى شوف الصحابة أفضل من عمر رضي الله عنه كل كلمة اسمع اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحم اليتيم وامسح على راسه واطعمه من طعامه يلم قلبك وتدري حاجتك إذا وصلت إلى كفة اليتيم كفة الكلية ما أدت حاجة كبيرة توصل كفة يتيم تكفي وتقوم به وتربي وتفهم أنا وكفة اليتيم هكذا في الجنة رحت تاخذ ساعة عظيمة جدا إذا ما تصح معليش تقدر تقرب منه وتهضر فيه توكله تديه حب صحية لأولادك تديه وخمس صحية حبية لأولادك هذا يحس بالإمارة مش محدود ما تشوفه مش ترى احكي واحد أنا مؤخرا واحد سبحان الله العظيم حدث سهل قلنا عبد الله عمر رضي الله عنه لبس مع الحديث قال لك لم يجلس على حوال يعني ما إلى الطعام لم يجلس على حوال ليس معه في يده لا يكون مكشف ما يقعد احتكم يدي واقعده من الطعام كل هذا حاجه سهله حاجه سهله كيف واحد ممكن يحكي لي قال لي كيف واحد الشيخ سبحان الله انسان الله يبارك قال لي يجلس في الحيط وش يدير سبحان الله ماشي حاجه كبيره حياة الجنة وكنا عارفين طريقة التحان وصل بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى شيء سهل أشياء كثيرة لكن رب يجعلك ثواب غزير ثواب حلو ثواب عظيم ثواب جليل حلوة عنده حلوة لك يجوز بها كيف حلول بها هذا يعني عبد الله العين قل الله يعطي الحلو هذا ما تقدش الصورة لك صورة يدخل على قدر الحلول لبدا ذلك حديث الكاريتين يحسن كلمة سلانه حدونا أنه ما لو أنه بدأ يحسن أنه الذين عدوا عنه أنه موليهم أنه بباهم أنه شبابا شيء سهل يا إخوانا شيء سهل يزمع مرة المهم قال كيف مش هي يعطي القوة يجي يعطي الحلوة يحسن الأخطاء من دون الأولاد يفرح وقت الفرحة مرة المهم هذا الفر هذا الفر هذا الشيخ السيد مرة مربكية كل ذي عمر من الدين يعرف ابن ولده وكذا ضعف ابتلاء صلى الله عليه وسلم ابتلاء شخص ضعف صلى الله عليه وسلم عنده سيارة ولده مرة ضعف كذا ولي أحلى اليوم كامل من هذا أحلى أقول شيخ عبد الله قال شو الجماعة هذا قال مسافر ولد موش ذي ولد كيف هي أحلى أيام تبدي المفروض يحتاج إنه ذي الحاجة في صفر ساعة قال شو يا بابا قالوا بدأ جوالي قال له الحلم اللي كنت أعطيها دي البنة في حمز الأهل على صغير مثلا لكنه معظم حمز صغير تحتدعه بصحة عظيم جدا لا تحترم بيطعه في شيء لا تحترم بيطعه في شيء إخوانا نشوف في الوقت بشكل اليوم ولكن عندي هذا الشخص يعلم إيه أسباب كل واحد أسباب كل واحد دي كتاكرة دي هي أن ربي عز وقام الآخر إن شاء الله على الأرض ونتكلموا ونتذاكر ونتواصل إن شاء الله ونتواصل بالحق ونتواصل بالصبر صلى الله عليه وسلم على ما لا يفعل وما ينفعل بما أذننا وإن زدت علما وعلى ما أخبر صدقا بإخلاص وصوابا إلى خير مسؤول لكن في هذا القدر إن شاء الله على أن يلقى بكم في موعد آخر بحمد الله تعالى وبالتوفيق إذا كان إن شاء الله انت فعلت التخصيص هذا يوم الشهر انت هذا الكلمة هذا يوم الاجتماع ان شاء الله لك توصلنا ربي يرفعنا ربي يرحمنا ربي يجعلنا حجتنا ربي يحيي الكل بتاعنا ربي يصلح لنا الذرية بتاعنا ربي يجمعنا في بابنا في دار كرامته في جنته وما ذلك على الله جالس اذا ما انتفعتوا شيئا ان شاء الله انتفعتوا ساعة شبيهكم مش الانسان تحدد رسالته احكم رسالته امسك رساله خلال هذه الساعة امسك بصره امسك سمعه نسمعش الحرام نسمع لن نظر في الحرام لن يتكلم في الحرام لن تختلف جوانبه الحرام ان شاء الله عز وجل حفته الملائكه باجنحتها ذكرنا الله جميعا ان شاء الله تعالى فيمن عنده غشيتنا الرحمه نزلت علينا السكينه ونساله تعالى ان يكون من هؤلاء الذين يقال لهم قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واذا احببت صحبتك